فانكشن وكرونيكال انجرين فالفانكشن بتاع الفسيولوجيا ما بقاش كويس. ثم دلوقتي فلازم تتعالج. المجيء الثاني اخش المنظار بقى في اللابوروسكوبيك واشيلها. والاثنين دول احنا اللي رايحين بنعملهم. شكرا للسلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. البديل الثالث ازود اكسترا صغيرة زي ما بتعمل في حصود الكلى لكن مش تكفي. الحمد لله الحمد لله رب. ليه مش ناجحه بقى هنا؟ في الكلى ناجحه هنا مش ناجحه. هنا هتساوي انانه صغيره كتير هتتكون هنا كده. المراره اصلا دي فكونتراكتيفيتي بتاعتها كمان يا اولاد المراره طبيعتها فجاست بالشمس هتبقى عيالك الزول تحت قاعدين حصاوي صغيره تحت بعد ما كانوا ثلاثه بقوا سبع حصاوي تسع حصاوي فرقت بقى صعب يعدوا على السلس الدم. ثم ممكن قوي حصوه من دول الصغيرين شويه دول وهي معديه تقفل السنتر اوف اوتي تقوم عامله اوبراكت جون دخلت المشكله اسهل او اسهل سنتر اسايد فالازول مش حلو هنا بتوع البطه مش سايبنا منهم لله منهم لله نزوقها صعبه جدا. قالوا هندي الراس تداوم الحصاوي يخرب بيوتكم تداوها ايه ده اهم حاجه عندي ده حياتي عليهم حصاوي لو هيدوا راس تداوم الحصاوي يدوا راس ايه مين شاطر يفهم؟ يا سلام يا ولاد تحت يدوا ايه يا كركر؟ وايد صوت يا ريم وايد صوت يا كركع ليه وايد صوت؟ اقراش تروح الانتستن تبقى ابزوربت تنزل في البايت تعلي كونسنتريشن بايت صوت في البايت تدوب الكوليسترول الموجود وتدوب الحصوه و الحمد لله فتح. لقوا انك عشان تدور نص سنتي من الحصوه محتاج ست شهور. يبقى لو حصوه 2 سنتي محتاجه قد ايه؟ سنتين. ولقوا انه بعد سنتين ما بتدورش الحصوه كلها. الا لو كانت بيور كوليسترول. لكن الحاجات الثانيه كالسيوم بالميتيت كالسيوم بالميتيت مش هيجوه يفضلوا برضه يعملوا حصوه جديده. كمان البايل سولت بتعمل دايريه فتقعد العيان في الحمام سنتين. كمان البايل سولت طلعت هيفاتو توكسيك فيجيله الليفر سيلفيريان ويرفع علي على الدكتور اللي عمله العلاج. كمان البايل سولت ما تنفعش في واحد عنده سيفير سيمتومز ما اقدرش اقول له المغص ما تقلقش اصبر فاضل لك سنه ونص. فمحاولات الميديكال موثوقه محاولات الازم الموثوقه لكن فشلت ورشت معانا مع الاحتمالين الوحيدين اللي الاثنين احنا بنعملهم يا الكونفنشنال كولستكتومي يعني كونفنشنال تقليدي اوبن يا اما لابروسكوبيك كولستكتومي. يا ريت في الصفحه الفاضيه تكتب بخط ايدك عشان تفهم الموضوع ان في 4 اوبشنز اوف تريت. ايه ال 4 اوبشنز؟ نمره واحد بترتيب الجد بقى نمره واحد لاب كولي لاب كولي نمرة اثنين اوبن كوري اوبن كوري نمرة ثلاثة ميديكال ديستريوشن واكتب عليها كلمتين دلوقتي كمعلومات عامة. ان الميديكال ديستريبيوشن بيجي باي سولت اورال النص سنتي ست شهور عشان يدوق. ايه عيوبه؟ اكتب هيباتوتوكسيك دايريا ريكارنس. الواقع مش ريكارنس ده تو ريكارنس، يعني انت الساعة اللي بتوقف الدواء بيكون فيه لسه حتة صغيرة من حصوة نايدس فور نيو ستون. نمرة أربعة ازول اي اس دبليو ال ازول واكتب نوت سكسسفول. ليه؟ لانه نيدز كونتراكتايل جول برادر بلس بيتنت سيستك باك وان ليا بكونتراكتايل جول بلادر وهي كرونيكالي انفلام. يا سلام عليا وانا ببدع الشتيمة كل الحاجات اللي بره الجراحة. يعني بقى واخطب خطبة عصماء دلوقتي. وان ليا وان لنا اكتب وان ليا بكونتراكتايل جول بلادر. سلام عليك. لا تقول لي شعر عبد العزيز ولا بتعمل. الازول محتاج كونتراكتايل جولد بلادر وبيتا سيستك باكس مش كده؟ عشان الحصان والرفيعه تعدي. وده صعب تلاقيه هنا. حاجه بالذات الكونتراكتايل هتلاقي بيتا سيستك. اكتب كمان ان السمول ستونز والبريسبتيت سمول ستونز اللي اتكسرت. Small stones will precipitate in the bottom of the gallbladder. Small stones will precipitate in the bottom of the gallbladder. فالأزول ما نجحش. الأزول ما نجحش. خش يا اختيار عليا. ماشي يا ولد. خذ باذن الله الاوبن والكونفنت ولا بروستوبيك كولفستكتومي. انتظارك واسمعني. انجح لابروستوبيك سيرجي باجماع علماء الجراحه في العالم الا كولي. ايه مدى لابروستوبيك عموما يا حبايبي؟ اسمعوني يا اولاد. اولا كوزمتك. اثنين اهم سبب للبوست اوبرتيف بين الوند. مش العك اللي بنعك جوه. فانت النهارده عامل لي اربعه سمول وون، اربعه سمول وون، فالبين اقل بكتير. الهوستر التاني فرتك ايليا ده ابوست اوبرتيف والكلام ده مش موجود دلوقتي. بنروح الان بعد 12 ساعه. فالستي اقل ويرجع العيان شغله بسرعه. احنا النهارده الزمن فظيع. انا جاي لكم النهارده وانا عامل عمليه. كنت امبارح معاك. عملت عملية بالليل جايتكم النهارده. وهلغي الاوبرتيف النهارده عشان العملية دي، ما ده اللي أخرني عليك. احكي لكم الكلام ده على آخر ما تزعلوش. حلو.